بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا في درسنا في هذه الدورة إلى باب الحوالة. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. قال المؤلف فقال الله تعالى: باب الحوالة. السؤال 46: عرف الحوالة لغة واصطلاحا، وما الأصل في جوازها وما أركانها؟ الجواب: الحوالة لغة مشتقة من التحول، وهو الانتقال من موضع إلى موضع، ومنه قول الله تعالى: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي تحولا وانتقالا. اصطلاحا: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. إذن الحوالة معناها في اللغة مشتقة من التحول، والتحول هو الانتقال من مكان لآخر ومن موضع لآخر، ومن قول الله تعالى عن أهل الجنة: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يعني تحولا وانتقالا. لأن الإنسان في نعيم الدنيا يصيبه الملل، يمل مهما كان عليه من الترف والنعيم يمل، لكن نعيم الجنة لا يمل الإنسان منه ولا يسأم منه. ولهذا قال: لا يبغون عنها حولا، ولا يصيبهم سآمة. وذلك أن نعيم الجنة نعيم عظيم فوق مستوى تخيل البشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني حتى الشيء اللي يخطر على قلبك في الجنة ما هو فوق مستوى تصور البشر. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فإذا معنى قول الله تعالى: لا يبغون عنها حوالا، يعني تحولا. فهذه المادة، مادة الحوالة، هي من التحول، ومعناها الانتقال من مكان إلى مكان أو من موضع إلى موضع آخر. أما معناها اصطلاحا: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. نوضحها بالمثال: أنت تطلب زيدا من الناس 10,000 ريال وحل الدين، فأتاك رجل يطالبك 10,000 ريال، بعته مثلا سلعة، أو نعم، أو باعك سلعة، باعك هو سلعة وطلب منك ثمن هذه السلعة، وكان ثمن السلعة 10,000 ريال، فقلت له: تذهب، أنا أطلب فلان 10,000 ريال وحيلك عليه، فتذوى تقبض منه 10,000 ريال. هذا معنى الحوالة. وأيضا من صورها، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان وإيضاح، لكن باختصار: الشيكات. الشيكات صورة من صور الحوالة. فعندما مثلا تبيع لي سيارة ب50,000 ريال، أكتب لك شيكا. فمعنى ذلك عندما أكتب شيكا أحيلك على البنك، لأنني أطلب البنك، فحسابي عند البنك، فأنا أطلب البنك فأحيلك عليه، فأنا المحيل وأنت المحال، والبنك هو المحال عليه. فهذا إذن معنى الحوالة، وسيأتي مزيد بيان وتوضيح لها إن شاء الله. نعم. والأصل في جوازه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، من أتبع على مدين فليتبع. الإجماع، وقد أجمع العلماء على جواز الحوالة في الجملة. أركانها: المحيل وهو الناقل للدين الذي عليه إلى غيره، المحال وهو صاحب الحق المنتقل من ذمة المحيل إلى ذمة أخرى، المحال عليه وهو من انتقل الدين بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمته، المحال به الدين الذي يتحول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. نعم. الحوالة ورد فيها حديث واحد، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على مليء فليتبع. ولاحظ أن أبواب المعاملات النصوص فيها قليلة، خلاف العبادات نصوص كثيرة. لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، إلا ما ورد الدليل بمنعه، فالممنوع محصور. ولهذا أحيانا تجد مثلا الباب الواحد ما فيه إلا حديث، مثل الحوال ما فيه إلا حديث واحد. الشركات أيضا حديث ممكن ما فيه إلا حديث أو حديثين. المر معنا الضمان وكفالة. فلاحظ أن أبواب المعاملات يعني النصوص فيها قليلة، لأن الأصل هو الحل والإباحة، لكن نجد الفقهاء وضعوا فيها قواعد وضوابط. ولذلك يعني تتبين أهمية كتب الفقه وكلام الفقهاء، ويتبين خطأ من قال نستغني بكتب الحديث عن كتب الفقه. من استغنى بكتب الحديث عن كتب الفقه أين يجد أحكام هذه المسائل؟ الحديث في المعاملات محصورة وقليلة، سيجد مسائل كثيرة جدا يعني ليس فيها أدلة، وإنما مبناها على النظر وعلى الاجتهاد. إذن الأصل في الحوالة هو هذا الحديث، ومن أحيل على مليء فليحتل، أو في الرواية الأخرى ومن أتبع على مليء فليتبع. قد أجمع العلماء على جواز الحوالة في الجملة. أركانها: المحيل، وهو الناقل للدين الذي عليه إلى غيره، يعني الإنسان المدين، والمحال وهو صاحب الحق المنتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، والمحال عليه من انتقل الدين إليه، يعني من يطالب، من يحيله المحيل، من يحيل المحيل إليه، يعني من يطالب بسداد الدين بأمر من المحيل. والمحال به هو الدين، الدين الذي ينتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. هذه هي أركان الحوالة. نعم. السؤال 47: ما حكم أخذ عوض مقابل الحوالة مع التوجيه؟ الجواب: لا يجوز أخذ عوض مقابل الحوالة، لأن الحوالة من عقود الإرفاق والإحسان، وليست من العقود التي يراد بها المعاوضة. نعم، الحوالة هي من عقود الإرفاق، ولهذا أدخلناها في العقود في هذا الكتاب، عقود الاستيثاق والارتفاق، هي من عقود الإرفاق، فهي كالضمان وكالقرض، لا يجوز أخذ عوض على الحوالة نفسها. ولذلك سيأتينا في حوالات البنوك لا بد أن أيضا تكون أجرى الحوالة على المصاريف الإدارية الفعلية حقيقية، ولا تكون على مجرد الحوالة. نعم. السؤال 48: ما حكم أخذ المصارف عمولات على الحوالات البنكية مع التوجيه لما تذكر؟ الجواب: إذا كانت المصارف تأخذ عمولة مقابل الحوالة ذاتها فإن هذا لا يجوز، أما إذا كانت تأخذ عمولة مقابل مصاريف إدارية وخدمات فعلية حقيقية فإن هذا لا بأس به، وذلك لأن أخذ العمولة مقابل الحوالة لا يجوز كما سبق، لكون الحوالة من عقود الإرفاق والإحسان، ولكن مع ذلك لا تلزم البنوك بخدمة العملاء مجانا، فيجوز أن تأخذ مقابل ما تقدمه للعميل من الخدمات. وكثير من البنوك إنما تأخذ العمولة عند التحويل مقابل ما تقوم به من خدمة وما تتكبده من مصاريف، بدليل أنها تضع رسما ثابتا للحوالة لا يزيد بزيادة المبلغ المحول، لكن لو قدر أن بعض البنوك تأخذ عمولة مقابل الحوالة ذاتها فإن هذا لا يجوز. نعم، يعني أصلنا لهذه المسألة وقلنا إن الحوالة من عقود الإرفاق والإحسان، فلا يجوز أخذ عوض عليها كالضمان. وبناء على ذلك بالنسبة للحوالات البنكية، إذا كان البنك يأخذ عمولة على الحوالة نفسها هذا لا يجوز، أما إذا كان يأخذ مقابل المصاريف الإدارية والخدمات الفعلية الحقيقية فإن هذا جائز، كما ذكرنا في الضمان تماما. يعني لا نستطيع أن نلزم البنوك بأن تخدم الناس مجانا، البنوك يعني يكون لها مصاريف مقابل الحوالة. أشرنا لهذا لما تكلمنا عن الضمان، قلنا مثلا الوقت الموظف، الوقت الذي يقتطع من الموظف، وكذلك أيضا ما يتكبده البنك مصاريف، سواء عن طريق مثلا الهاتف أو الكهرباء أو التلكس أو غير ذلك، كل هذه مصاريف ينبغي أن يحسبها البنك، ولا بأس أن يأخذها من العميل أو الذي يريد التحويل. والغالب أن البنوك تضع رسما ثابتا، تضع رسما ثابتا، يقول مثلا رسم الحوالة مثلا 10 ريالات أو أكثر أو أقل، وكونه تأخذ هذا الرسم لا حرج فيه، لأنه مقابل خدمة ومقابل مصاريف فعلية. بل إن كثيرا من البنوك لا يأخذون شيئا على العميل الذي يرونه أنه من عملاء البنك، لا يأخذون عليه شيئا، إنما يأخذون على من أراد التحويل وهو ليس من عملاء البنك، كثير من البنوك تفعل هذا. ولذلك نحن نقول لا حرج في أخذ البنك رسما مقابل الخدمة، لكن قد يرد الإشكال لو لم يأخذ البنك رسما، لو لم يأخذ رسما لكونه عميلا، لكون هذا المحول عميلا، فهل والعلاقة بين البنك والعميل علاقة مقرض ومقترض، لأن تكييف الحساب الجاري أنه عقد قرض، هل يعتبر هذا من قبيل القرض الذي جرى نفعا؟ الصحيح أنه لا يعتبر، الصحيح أنه لا يعتبر، وأنه لا يمنع البنك من أن يخدم عميله بمثل هذه الخدمات لأنها ليست مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقرض. وأنت لو كنت تاجرا وكان لك بعض العملاء أو بعض الزبائن المميزين، أنك تخدمهم وتكرمهم وتضع لهم مزايا ليست لغيرهم من الناس، فالصحيح أن هذا جائز. لكني أردت يعني أن أبين أن ما يأخذ البنك مقابل حوالة أولى بالجواز من كون البنك يسقط هذا الرسم إذا كان بالفعل مقابل مصاريف إدارية فعلية حقيقية. نعم. السؤال 49، أذكر شروط صحة الحوالة مع التوجيه لكل شرط. الجواب: يشترط لصحة الحوالة الشروط الآتية: أولا، أن تكون الحوالة على دين مستقر في ذمة المحال عليه. أما إذا كان الدين غير مستقر فلا تصح الحوالة عليه، لأن الدين الغير مستقر عرضة للسقوط. إذا الشرط الأول من شروط صحة الحوالة أن تكون الحوالة على دين مستقر، أما إذا كان الدين غير مستقر فلا تصح الحوالة عليه. مثال الدين غير مستقر: دين كتابة، دين الكتابة، فإن الفقهاء يقولون أن دين كتابة غير مستقر لأن هذا المكاتب يملك تعجيز نفسه فيسقط الدين، فإذا لا بد من أن يكون الدين مستقرا، لا بد أن يكون الدين مستقرا في ذمة المحال عليه. نعم. الشرط الثاني: رضا المحيل، لأن الدين عليه فلا يلزمه أن يسدد عن طريق الحوالة. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: ولا خلاف في هذا. ومن فروع هذه المسألة أن من باع غيره بثمن مؤجل فطلب البائع من المشتري أن يحرر له بالثمن شيكا ولا يعطيه الثمن نقدا، فإنه لا يلزم المشتري ذلك، وله أن يسلم الثمن نقدا، وذلك لأن الشيك حوالة، والحوالة يشترط لصحتها رضا المحيل، والمحيل وهو صاحب الشيك لم يرضى. نعم. الشرط الثاني: رضا المحيل، وذلك لأن الدين عليه فلا يلزمه، لا يلزمه أن يسدد عن طريق الحوالة، يمكن أن يسدد مباشرة، وهذا بالاتفاق. من فروع هذه المسألة أن من باع غيره بثمن مؤجل والبائع طلب من المشتري أن يحرر له الثمن في شيك، قال: أنا ما أريد نقد، أنا أريد تعطيني شيكا، فإنه لا يلزم المشتري ذلك، لا يلزم، لأن الشيك تكيفه الفقهي أنه حوالة، ومحرر الشيك هو المحيل، ونقول يشترط رضا المحيل. فإذا لم يرضى المحيل قال: لا، أنا أعطيك نقد، أنا أعطيك نقد، ما أعطيك شيك، فإن هذا يعني لا يملك البائع إجباره على أن يعطيه شيكا، وهذا غالبا يكون في المبالغ الكبيرة. فما لو اشترى مثلا إنسان بيتا بمثلا 700,000، فقال البائع: أريد تعطيني شيك، قال المشتري: لا، أعطيك نقد. هل يلزم البائع ذلك؟ ما يلزم، يعني ما يلزمه أن يحرر له شيكا، وذلك لأن الشيك حوالة ويشترط رضا المحيل، والمحيل لم يرضى بإعطائه شيكا، وهذا بخلاف رضا المحال ومحال عليه. هذا سيأتي إن شاء الله كلام عنه في مسألة آتية. نعم. ثالثا، اتفاق الدينين المحال والمحال عليه في الجنس والصفة وفي الوقت وفي المقدار، فلا يصح أن يحيل دينا حالا على من له في ذمته دين مؤجل، وذلك لأن الحوالة تحويل للحق ونقل له فينتقل على صفته. اتفاق الدينين، يعني الدين المحال والدين المحال عليه في الجنس وفي الصفة وفي الوقت والمقدار، يعني لا بد من التطابق بين الدينين، فلا يحيل مثلا 10,000 ريال على 9,000 ريال، أو يحيل دين حال على دين مؤجل، لا بد من التطابق، لأن الحوالة تعني نقل الحق وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلا بد إذن من التطابق والتجانس بين الدينين. نعم. السؤال 50، هل تصح الحوالة على الدين غير المستقر مع التمثيل والتوجيه؟ الجواب: لا تصح الحوالة على الدين غير المستقر، لأن الدين غير المستقر عرضة للسقوط. مثال ذلك الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار، فلو أن رجلا يطلب آخر دينا فأحال المدين على رجل آخر كان قد اشترى منه سيارة ولم يسدد له ثمنها، وهذا المشتري قد شرط الخيار لمدة شهر، فهذه الحوالة لا تصح لكونها على دين غير مستقر، فبإمكان المحال عليه وهو مشتري السيارة أن يفسخ عقد بيع السيارة بمقتضى خيار الشرط، وحينئذ يسقط الدين الذي في ذمته. نعم، إذن من شروط صحة الحوالة كما سبق أن تكون على دين مستقر، إذا كانت على دين غير مستقر فإنها لا تصح، وذكرنا مثال للدين غير مستقر قبل قليل بدين الكتابة. وأيضا هذا مثال آخر هو الحوالة على ثمن المبيع في مدة الخيار، فإن ثمن المبيع في مدة الخيار يعتبر غير مستقر، وأعني بالخيار خيار الشرط. فلو أن رجل يطلب آخر دينا فأحال المدين على رجل آخر كان قد اشترى منه سلعة ولم يسدد الثمن وشرط الخيار لمدة شهر مثلا، فإن الحوالة هنا لا تصح، لأنه قد أحال على دين غير مستقر، لأن هذا المشتري لهذه السلعة يمكنه أن يفسخ العقد بمقتضى خيار الشرط، فإذا لابد أن تكون الحوالة على دين مستقر. نعم. السؤال 51، ما الذي يعتبر رضاه من المحيل أو المحال أو المحال عليه مع التوجيه؟ الجواب يعتبر رضا المحيل، لأن الدين عليه فلا يلزمه أن يسدده عن طريق الحوالة، وأما المحال عليه فلا يعتبر رضاه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله، وقد أقام المحال مقام نفسه بالقبض فلزم المحال عليه الدفع إليه كالوكيل، وأما المحال فإن كان قد أحيل على مدين فلا يعتبر رضاه بل يجبر على قبول الحوالة. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مدين فليتبع. أما إذا كان المحال عليه غير مدين فلا يلزم المحال قبول الحوالة لمفهوم الحديث السابق، ولأن في الحوالة على غير المليء ضررا على المحال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. إذن عندنا محيل ومحال ومحال عليه، فأيهما الذي يعتبر رضاه؟ أولا المحيل كما سبق يعتبر رضاه باتفاق العلماء، المحال عليه لا يعتبر رضاه. لماذا؟ لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله، فإذا لم يستوفي الحق بنفسه وأرسل له دائنا يطلبه قال: أعطي الدين الذي أطلبك أعطيه فلانا، فله ذلك. إذا المحال عليه لا يشترط رضا. أما المحال فهل يشترط رضا أم لا؟ هذا فيه تفصيل. إن كان المحال عليه مليئا باذلا فلا يشترط رضا، إن كان المحال عليه مليئا باذلا فلا يشترط رضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، بلفظ: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. أما إذا كان المحال عليه غير مليء، إما لكونه معسرا أو حتى مماطلا، فلا يلزم المحال قبول الحوالة، لا يلزم المحال قبول. يقول: والله أنا ما أقبل هذه الحوالة، أنت حالتني على إنسان معسر أو حالتني على إنسان مماطل، كل يوم بيتعبني، كل يوم تعال غدا تعال غدا، فعلى إنسان مماطل، فحينئذ لا يلزمه قبول الحوالة. طيب، بالنسبة للشيكات نحن قلنا إنها تكيف الفقهي أنها حوالة، فهل يلزم قبول الشيك أو لا يلزم؟ يعني لو أن المدين حرر لك شيكا هل يلزمك أن تقبل الشيك أو تقول: لا أعطني كاش؟ المحال عليه ننظر هل هو ملي ولا غير ملي، البنك ملي ولا غير ملي؟ نعم ملي، لكن بشرط أن يكون لك رصيد، وإذا كان ما كان لك رصيد يعتبر غير ملي، لأنه إذا ما كان لك رصيد فالبنك لن يقبل الشيك. ولهذا فنقول أيضا في بالنسبة للشيكات يلزم قبول الشيك بشرط أن يكون له رصيد، يعني بدل ما نشترط أن يكون المحال عليه مليا نقول بشرط أن يكون له رصيد، ولا يلزم قبوله إذا لم يكن له رصيد. وأيضا يعني قد يقول المحال: أنا ما أدري هل له رصيد ولا ما له رصيد، نقول له: نشترط أن يكون الشيك مصدقا، لأنه إذا كان الشيك مصدقا يحجز الرصيد مباشرة لصالح المستفيد في الشيك، فله أن يشترط، خاصة في المبالغ الكبيرة أراد يشتري عقار مثلا بمليون ريال أو يعني قريب من هذا المبلغ، فأراد أن يعطيها شيكا، فله أن لا يقبل إلا أن يكون الشيك مصدقا، يعني هو يشترط أن يكون الشيك مصدقا. نعم. السؤال 52، إذا كان المحال عليه غير مليء فهل يلزم المحال قبول الحوالة مع ذكر الدليل، وما المراد بملاءة المحال عليه؟ الجواب: لا يلزم المحال قبول الحوالة ما دام أن المحال عليه غير مليء، لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. نعم، طبعا هذه سبقت، لكن أحيانا يأتي التنصيص على بعض المسائل من باب التأكيد عليها ومن باب إبرازها. نعم. فإن مفهومه إذا أحيل على غير مليء لا يلزمه قبول الحوالة، والمراد بالملاءة كما قال الإمام أحمد. إذن قبل أن ننتقل للمراد بالملاءة، لا يلزم المحال قبول الحوالة إذا كان المحال عليه غير مليء، لمفهوم الحديث السابق: إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. فإن مفهومه إذا أحيل على غير مليء لا يلزمه قبول الحوالة. ما المراد بالملاءة؟ ما المراد إذا أحيل على مليء؟ ما معنى مليء؟ نعم. والمراد بالملاءة كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه. والمراد بالمليء بالمال أن يكون قادرا على الوفاء، وبالقول أن لا يكون مماطلا، وبالبدن أن يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. إذن المراد بالملاءة، فسر الإمام أحمد الملاءة بأن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه. أما أن يكون مليئا بماله بأن يكون قادرا على الوفاء فلا يكون معسرا، وبقوله بألا يكون مماطلا. والناس يعرفون، يفرقون بين المماطل وغير المماطل، تجد أن الناس يقول فلان إنسان وفي، فلان مماطل، فالناس تعرف المماطل وغير المماطل. الإنسان الذي كلما يؤجل، كلما أتيته يقول غدا، كل يوم لا عذر، هذا يعتبر من يعني مماطل. وببدنه أنه يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. فإذا كان مثلا لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم لكونه مثلا حاكما أو أميرا أو نحو ذلك، فهنا لا يعتبر مليئا ولو كان قادرا على الوفاء، لأنه ربما أنه لا يسدد ولا يمكن إحضاره لمجلس الحكم ولا يمكن رفع شكاية فيه مثلا، فهذا لا يعتبر مليئا، لا بد أن يكون يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم عند تعذر السداد. نعم. السؤال 53، إذا اشترط المحال ملاءة المحال عليه فبان معسرا فهل له الرجوع على المحيل مع ذكر الدليل؟ الجواب: نعم، له الرجوع في هذه الحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. إذا اشترط المحال ملاءة المحال عليه فإن له الرجوع إذا كان المحال عليه غير ملي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. لكن الإشكال إذا لم يشترط، إذا لم يشترط وقبل الحوالة ثم تفاجأ بأن المحال عليه غير مالي، فما هو الحل؟ هذا هو المسألة التالية. نعم. السؤال 54، إذا لم يشترط المحال ملاءة المحال عليه ورضي بالحوالة فتبين له أن المحال عليه غير مليء فهل له الرجوع إلى المحيل؟ أذكر أقوال العلماء في المسألة مع التوجيه لكل قول وبيان راجح. الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال: ليس للمحال في هذه الحال الرجوع على المحيل، لأنه قد فرط بعدم اشتراط ملاءة المحال عليه، وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة. وذهب بعض الفقهاء وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن له الرجوع في هذه الحال، لأن الفلس وكذا المماطلة عيب في الذمة، فأشبه ما لو اشترى شيء يظنه سليما فبان معيبا، ولأن المحيل قد غر المحال بتلك الحوالة، والمحال لم يرض بنقل دينه إلى ذمة المحال عليه إلا مع عدم المانع من الفلس والمماطلة ونحوهما. ولعل هذا القول الأخير هو القول الراجح في هذه المسألة، والله أعلم، فيكون للمحال الرجوع على المحيل إذا تبين له عدم ملاءة المحال عليه، ولكن هذا مشروط بأن يكون المحال لم يعلم بذلك. أما إذا علم بعدم ملاءة المحال عليه ورضي فليس له الرجوع على المحيل مطلقا. إذن إذا لم يشترط المحال ملاءة المحال عليه فهل له الرجوع؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه ليس له الرجوع، ما دام قد رضي بالحوالة فليس له الرجوع، لأنه قد فرط بعدم اشتراطه ملاءة المحال عليه. لماذا لم يشترط؟ فبسبب تفريطه يسقط حقه في الرجوع، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أن له الرجوع، وذلك لأن الفلس وكذلك المماطلة تعتبر عيبا في الذمة، أشبه ما لو اشترى شيئا معيبا فله خيار العيب. ثم أيضا إن هذا المحيل قد غر المحال بكون قد أحاله على غير ملي، والمحال لم يرضى بالحوالة إلا على اعتبار أن المحال عليه ملي، فإذا تبين أنه غير ملي فيكون المحيل قد غره بذلك فيكون له الحق الرجوع. وهذا هو القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة. ولذلك ينبغي يعني أن يشترط المحال ملاءة المحال عليه خروجا من الخلاف، لكن إذا لم يشترط فالصحيح أن له الرجوع أيضا، الصحيح أن له الرجوع أيضا، لأن المحيل قد غره لكونه أحاله على إنسان غير ملي. نعم. السؤال 55: ما التكييف الفقهي لشاكات الحسابات الجارية في المصارف مع التوجيه؟ الجواب: التكييف الفقهي لها أنها من قبيل الحوالة، المحيل فيها هو الساحب للشيك، والمحال عليه هو المسحوب عليه المصرف، والمحال هو المستفيد، والمحال به هو المبلغ المحرر للشيك. وإنما قلنا في التكييف الفقهي للشيك أنه من قبيل الحوالة لأن الساحب للشيك دائن للمصرف، فهو يريد أن يحول المستفيد على المصرف المدين له، وهذه هي حقيقة الحوالة. نعم، هذه مسألة من التطبيقات المعاصرة للحوالة. نحن في كل باب نذكر تطبيقات معاصرة، أبرز تطبيقات معاصرة في كل باب، كما ذكرنا في الضمان خطاب الضمان والضمان البنكي، كذلك أيضا في الحوالة نذكر أيضا أبرز تطبيقات المعاصرة. من أبرز التطبيقات المعاصرة للحوالة الشيكات. فالشيك يعتبر التكييف الفقهي له أنه حوالة، المحيل هو المحرر للشيك، والمحال عليه هو البنك المسحوب عليه، والمحال هو المستفيد الذي يكتب اسمه بالشيك، ادفع لأمر فلان ابن فلان، والمحال به هو المبلغ المسجل في الشيك. عندما يقول مثلا ادفع لأمر فلان ابن فلان 10,000 ريال ثم يمضي ويوقع، هذا الذي حرر الشيك هو المحيل، والبنك المسحوب عليه هو المحال عليه، والمستفيد الذي كتب اسمه في الشيك هذا هو المحال، و10,000 ريال هذه هي المحال به. فإذا يكون تكييف الشيكات عموما على أنها من قبيل الحوالة، ويترتب على ذلك يترتب عليها ما يترتب على الحوالة من أحكام. نعم. السؤال 56: ما التكييف الفقهي لتظهير الشيك تجيره، وإذا اشترط الساحب للشيك عدم تظهيره فهل يصح ذلك الشرط؟ الجواب: التكييف الفقهي لتظهير الشيك أنه حوالة جديدة يتحول فيها المستفيد في ذلك الشيك من كونه محالا إلى كونه محيلا، والمحال هو المظهر إليه. المظهر إليه. أحسن الله إليك. والمحال هو المظهر إليه، والمحال عليه هو المصرف، وللمظهر إليه أن يظهر ذلك الشيك إلى دائن له، ويصبح ذلك حوالة جديدة، وهكذا. وإذا شرط الساحب للشيك عدم تظهيره كأن يكتب عبارة يصرف للمستفيد الأول ونحوها، فهذا الشرط صحيح، ولا يملك المستفيد تظهير الشيك في هذه الحالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. نعم، في الشيكات شيء يسمونه التظهير أو التجهير، تجهير الشيك أو تظهير الشيك. فعندما مثلا يكتب لك شيك، يكتب لك مثلا أحد الناس يدفع الأمر فلان مبلغ قدره 10,000 ريال ويعطيك هذا الشيك، فإنك بإمكانك أن تجيره أو تظهره لشخص آخر. أتى لك شخص يطلبك 10,000 ريال، قلت والله أنا ما عندي الآن نقد، عندي شيك، فتكتب على ظهر الشيك، هذا ما وجد تسمية التظهير، أنه يكتب على ظهر الشيك: وعني ادفعوا لأمر فلان ابن فلان، ثم توقع وتعطيه الشيك وهو يذهب ويسحب الشيك، وربما أنه ما يسحب الشيك، يظهره لشخص آخر يكتب: وعني ادفعوا لأمر فلان ابن فلان. وربما أن أحيانا تكون 10 تظهيرات على الشيك، وأحيانا يؤتى بورقة خارجية تضاف للشيك من كثرة التظهيرات. ولذلك بعض الناس حتى يمنع التظهيرات هذه يقطع الطريق، ما يريد أن يستمر هذا الشيك لم يستوفى من شخص إلى شخص، يشترط عدم التظهير عدم التجير، ويكتب على الشيك عبارة يصرف للمستفيد الأول. تجدون هذا في بعض الشيكات، يصرف للمستفيد الأول، معنى يصرف للمستفيد الأول أنه يعني لا يريد المستفيد، لا يريد المحرر الشيك أن يجير، لا يريد أن يظهر، فإذا كتب يصرف المستفيد الأول معنى ذلك أنه قد اشترط على المستفيد من هذا الشيك بأن لا يجيره بأن لا يظاهره، يقول أنت تصرفه بنفسك فقط، والبنك يلتزم بهذا. البنك إذا وجد عبارة يصرف المستفيد الأول لا يقبل التجير، لا يقبل التظهير. فالتظهير يعتبر حوالة جديدة، إذا يعني أردنا أن نعرف التكييف الفقهي للتظهير أو التجير يعتبر حوالة جديدة ينتقل فيها هذا المحال من كونه محالا إلى كونه محيلا، فهو يحيل هذا الدائن له على المصرف. وربما أيضا أن هذا المحال إذا جير الشيك مرة أخرى يعتبر محيلا وتصبح حوالة جديدة، وتصبح عدة حوالات بهذا التجير أو بهذا التظهير. طيب إذا التكييف الفقهي لمنع التظهير أو منع التجير أنه من قبيل الشرط، يشترط الساحب الشيك عدم التظهير، يكتب يصرف المستفيد الأول، وله ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ويقول أنا ما أريد أن هذا الشيك يبقى ينتقل من شخص إلى شخص وظهر من شخص إلى شخص، أريد أن يصرف لفلان من الناس، ولذلك يمنع تجيره، يكتب عبارة يصرف المستفيد الأول. هذا من الناحية الشرعية جائز، والتكييف الفقهي له أنه شرط صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم. نعم. السؤال 57، ما التكييف الفقهي للشيك الموجه من العميل إلى مصرف ليس فيه رصيد مع التوجيه؟ الجواب، لا يعتبر هذا النوع حوالة عند جمهور الفقهاء، وذلك لأن إحالة الدائن على من لا دين له عليه لا يسمى حوالة، وإنما يسمى وكالة في إقراض، ويرى بعض الفقهاء أنه يسمى حوالة ويسميه بعضهم بالحوالة على بريء، وعلى كلا القولين فلا محظور في تحرير ذلك الشيك من الناحية الشرعية، سواء سمي حوالة أو سمي وكالة في إقراض، بشرط عدم تضمن ذلك الشيك للربا عن طريق السحب على المكشوف، إذ أن غالب البنوك لا تقبل الشيك الموجه إليها من عميل ليس له عندها رصيد إلا باحتساب فوائد ربوية يطالب بها مع قيمة ذلك الشيك، فإذا تضمن ذلك الشيك الربا كان محرما، وإلا فالأصل فيه الجواز. نعم، أحيانا تكون الحوالة من شخص إلى بنك ليس له فيه رصيد، إلى بنك ليس له فيه رصيد، قد يكون عنده حساب لكن ما عنده رصيد، ويقبل البنك بهذا، فهذا يسميه جمهور الفقهاء لا يعتبرون حوالة ما دام أنه ليس له رصيد، ما يعتبرون حوالة، يسمونه وكالة في إقراض، كأنه طلب من البنك أن يقرضه قيمة هذا الشيك. الحنفية يقولون هو حوالة، يسمونه حوالة على بريء، يسمونه حوالة على بريء، وبكل حال هو لا محظور في هذا الشيك بشرط ألا يؤخذ على ذلك فوائد ربوية، ألا يؤخذ على ذلك فوائد ربوية، وذلك عن طريق ما يسمى بالسحب على المكشوف. فبعض البنوك تقبل بهذا النوع من الشيكات لكن تحتسب فوائد ربوية على الساحب الشيك، الساحب الشيك مثلا من عملائها لكن ليس له رصيد، يقول نحن نصرف هذا الشيك للمستفيد، لكن يعني إذا كان هذا الشيك ب10,000 ريال نأخذ منك عمولة مثل 50 ريال أو 100 ريال أو أكثر أو أقل، فهذا لا يجوز، لأن ذلك يكون يعني هذه الزيادة تكون فوائد ربوية، وهو ما يسمى بالسحب على المكشوف، هذا محرم ولا يجوز. لكن لو افترضنا أن البنك تعاون وصرف الشيك فقط من غير أن يحسب فوائد فلا بأس به، سواء سميناه وكالة في إقراض أو سميناه حوال على بريء، لا حرج في ذلك، لكن بهذا الشرط بأن لا يأخذ البنك عمولة على الساحب الشيك، طبعا المحرر الشيك، الساحب الشيك الذي هو محرر الشيك. نعم. السؤال 58، ما التكييف الفقهي لشيكات التحويلات المصرفية إذا كان المراد تحويله من جنس النقد المدفوع أو من غير جنسه، مع التفصيل والتوجيه لما تذكر وذكر خلاصة قرار المجمع الفقهي في المسألة؟ الجواب، شيكات التحويلات المصرفية هي شيكات تحرر من قبل المصرف عندما يتقدم إليها أحد يريد نقل نقوده عن طريق ذلك المصرف إلى مكان آخر ليأخذها هو أو وكيله أو أي شخص آخر يريد أن يوصلها إليه في ذلك المكان، ولا يخلو أن يكون المراد تحويله من جنس النقد المدفوع أو من غير جنسه. أما إذا كان من جنسه كأن يريد تحويل 10,000 ريال إلى شخص آخر في بلد آخر فهذه سفتجة، والسفتجة يعرفها الفقهاء بأنها معاملة مالية يقرض فيها إنسان يقرض نعم، معاملة مالية يقرض فيها صلى الله عليك بأنها معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه في بلد آخر، وفائدتها أمن خطر الطريق. وقد اختلف الفقهاء في حكمها، فالجمهور على عدم جواز السفتجة لأنها قرض جرى نفعا، وهو استفادة المقرض فيها سقوط خطر الطريق. والصحيح هو القول بالجواز. ووجه هذا القول أن منفعة فيها ليست خاصة بالمقرض، بل تشمل المقرض والمقترض. فالمقرض ينتفع بأمن خطر الطريق بأن ينقل دراهمه إلى ذلك البلد، والمقترض ينتفع بالقرض. والشارع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها. وبناء على هذا يترجح القول بجواز شيكات التحويلات المصرفية إذا كانت من جنس النقد المدفوع. شيكات التحويلات المصرفية عندما تريد من البنك أن يكتب لك شيكا لترسله لعميل أو لصاحب لك أو صديق أو أخ في بلد آخر، نفترض مثلا في مكة، وقلت له يعني أريد أن تكتب لي شيك ب10,000 ريال، فكتب لك شيك ب10,000 ريال وأعطاك إياه. يعني هذه ربما يعني أكثر ما يلجأ إليها إذا كانت الحوالة خارجية. حوالات الداخلية يكون حوالة مباشرة، لكن إذا كانت خارجية، إذا كان بنفس العملة فهذا تسمى سفتجة، ومعروفة من قديم، من زمن الصحابة. والسفتجة تعريفها معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرض لآخر ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه في بلد آخر. كان عبد الله بن الزبير في مكة، وكان يقترض من الناس ويكتب لهم بها إلى أخيه مصعب في العراق، فهذا يعني موجود من زمن الصحابة رضي الله عنه. هذه اختلف العلماء في حكمها، سمى سفتجة. وسفتجة كلمة فارسية لكن معربة. الجمهور على المنع، قالوا لأنها من قبيل القرض الذي جرى نفعا. ما هو النفع؟ أمن خطر الطريق. ولكن ذهب كثير محققين من أهل العلم، وهو رواية الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو الذي يفتي به عامة مشايخنا، إلا جواز السفتجة. وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم قال إنه ليس كل منفعة في القرض محرمة، وأن المنفعة المحرمة في القرض هي التي يختص بها المقرض دون المقترض، أما المنفعة المشتركة بينهما فليست ممنوعة. المنفعة المشتركة ليست ممنوعة، فهذا من قبيل المنفعة المشتركة. فالمقرض ينتفع بأمن خطر الطريق، والمقترض ينتفع بالقرض، ففي مصلحة الطرفين. وما كان كذلك فإن الشريعة لا تمنع ما فيه مصالح للناس. وهذا أيضا يعني يفيدنا في ضابط المنفعة، في معرفة ضابط المنفعة المحرمة في القرض. ما هو الضابط؟ الضابط هي المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض. أما المنفعة المشتركة بين المقرض والمقترض هذه ليست محرمة. فإذا المنفعة في السفتجة هي منفعة مشتركة للمقرض والمقترض، ولهذا فالقول الصحيح هو جواز السفتجة. وكما ذكرنا فعلها عبد الله بن الزبير وبعض الصحابة في هذا. فإذا القول الصحيح هو جواز السفتجة. إذن إذا كان التحويل بنفس العملة فلا إشكال. متى يرد الإشكال؟ إذا كان التحويل مع اختلاف العملة، إذا كان التحويل مع اختلاف العملة، وهي المسألة الثانية. نعم. أما إذا كان المراد تحويله من غير جنس النقد المدفوع ففي ذلك تفصيل. فإن كان المصرف المحول يملك المبلغ في صناديقه المحلية أو في صندوقه المركزي، فإن مجرد القيد في دفاتر المصرف وتسلم ذلك الشيك في معنى القبض لمحتواه إذا أجري الصرف بسعر وقته وتعين المبلغ المراد تحويله. ويعتبر هذا القيد وتسلم الشيك في قوة المصارفة يدا بيد، لأن عملية المصارفة تمت وليس بينهما بعد ذلك شيء. أما إذا كان المبلغ المراد تحويله ليس موجودا في صندوق المصرف، وإنما سيعمل المصرف على تأمينه مستقبلا لمن حول إليه، فإن هذا لا يجوز، لأن المصرف في هذه الحال قد صارف بما لا يملكه وقت المصارفة، كما لو صارف تاجر ذهبا بفضة وهو لا يملك الفضة وقت المصارفة، وإنما سيعمل على تأمينها في المستقبل، فإن هذا لا يجوز. فكذلك في هذه المسألة. وبناء على ذلك ينبغي التحويل بالعملات المشهورة التي يغلب على الظن وجودها لدى المصرف. نعم. إذا كان المراد تحويله من غير جنس المبلغ المدفوع، فهنا يجتمع عندنا صرف وحوالة. فالأصل أنه لا بد من الصرف أولا ثم الحوالة ثانيا، ولكن هذا يعني يصعب تطبيقه. لو طلبت من البنك أن يصرف لك العملة ثم قلت حولها لي ستنخفض قيمتها، لأن عندهم سعر الشراء أقل من سعر البيع، فيلحق الناس ضرر في هذا. ولهذا فإن المجامع الفقهية من مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة، وسنقرأ قراره بعد قليل، يرون أن القيد في دفاتر المصرف كاف في القبض، القيد في دفاتر المصرف وتسليم هذا المحول شيكا بسعر الصرف وقت كتابة الشيك مع تعين المبلغ المراد تحويله يكفي. فتقول البنك أنا أعطيكم الآن 10,000 ريال، أريد منكم أن تحولوها لي بالدولارات، تعطوني شيكا، فالبنك يأخذها وهو يملك الدولارات ويكتب لك يعني شيكا أو بمن أردت التحويل إليه، يكتب ما أردت، يعني يقول يعني من تريد أن نحول له هذا المبلغ، تقول فلان ابن فلان، فيكتب شيكا باسم فلان ابن فلان بما يعادل هذه 10,000 ريال من الدولارات. هذا لا بأس به، ولا يلزم أن تقول للبنك أعطني الدولارات ثم أخذها مرة ثانية، يعني هذا أشبه العبث، ما دام البنك يملكها ما في داعي. ولا الأصل، الأصل لا بد أن تكون مصارفة ثم تحويل، لكن إذا كانت العملة موجودة لدى البنك هذا يكفي، يكفي أن البنك يقيدها في دفاتر المصرف. لأنك لو أردت أن يعني تطبق المسألة، تريد أن تطبق المصارفة يدا بيد، تقول خذ هذه 10,000 ريال، أعطني ما يقابلها دولارات، تأخذ دولارات ثم ترجعها للبنك مرة ثانية، يعني مثل هذا عبث لا تأتي بالشريعة. المهم أن يكون البنك يملك هذه الدولارات موجودة لديه، ولا تشترط أن تكون موجودة لديه في صندوق المحلي، حتى صندوق المركزي يكفي، حتى في صندوق المركزي. فإذا كتب حرر لك شيكا بالعملة المحول إليها وهو يملك هذه العملة بسعر وقتها فهذا لا بأس به. الإشكال إذا كان البنك لا يملك العملة المحول إليها، وهذا أكثر ما يرد في العملات يعني غير مشهورة. تريد مثلا تطلب منها يعني روبية هندية مثلا، أو أي عملة من العملات غير مشهورة، ربما البنك ما توجد عنده هذه العملة لا في الصندوق المحلي ولا حتى في الصندوق المركزي، فهنا يكون البنك قد صارف بما لا يملكه، وإنما سيعمل على تأمينه مستقبلا، وهذا لا يجوز. أشبه ما لو صارف تاجر ذهب بفضة وهو لا يملك الفضة، وإنما سيعمل على تأمينها في المستقبل. ولهذا نقول من يتعامل بالتحويلات المصرفية عليه أن يختار عملة مشهورة يغلب على الظن أنها موجودة عند البنك، مثل مثلا الدولار واليورو، هذه يعني يغلب على الظن أنها موجودة لدى جميع البنوك. لكن عندما تأتي لعملة غير مشهورة وتريد أن تحول بها، فهنا لابد من التأكد من أن البنك يملكها سواء في صندوقه المحلي أو في صندوقه المركزي. نعم. وقد صدر في ذلك قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، ونص القرار: إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 11 المنعقدة في مكة المكرمة قد نظر في موضوع صرف النقود في المصارف، هل يستغنى فيه عن القبض بالشيك الذي يستلمه مريد التحويل؟ وهل يكتفى بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف؟ وبعد البحث والدراسة قرر المجلس بالإجماع ما يأتي: أولا، يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف. ثانيا، نعم، يقوم استلام الشيك مقام القبض، الشيك يقوم مقام القبض في هذا ويعتبر في حكم المصارفة يدا بيد. نعم. ثانيا، يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه. وأيضا، درس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي مسألة القبض، صوره بخاصة المستجدة منها، وذلك في دورة مؤتمر السادس بجدة، وأصدر بشأنه قرارا، وجاء في القرار: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه من قبل المصرف. نعم، إذن المجامع كلها متفقة على أن تسلم الشيك يقوم مقام المصارفة يدا بيد، يقوم مقام المصارفة يدا بيد، وكما ذكرنا يعني لا داعي لأن تطلب العملة ثم ترجع مرة أخرى، تسلم الشيك يكفي، لكن مع ملاحظة التأكد من أن البنك يملك العملة المحول بها، هذا يعني قيد مهم. ولذلك يعني تختار عملة من العملات المشهورة التي يغلب على الظن وجودها في البنك، لأن أحيانا موظف البنك ما يدري هل البنك في صندوق المركز يملك هذه العملة أم لا، فأحيانا سؤالك موظف البنك قد لا تستفيد منه. ولذلك ابتداء تختار عملة مشهورة يغلب على الظن وجودها لدى المصرف. هذا فيما يتعلق بالشيكات التحويلات المصرفية. وبهذا نكون قد انتهينا من أبرز المسائل والأحكام المتعلقة بباب الحوالة، وبقي معنا باب القرض. هذا إن شاء الله سنبتدئ به في درس المغرب، وهو من أهم الأبواب الحقيقة، وننهي بذلك يعني المسائل إلى باب العارية، نرجعها إن شاء الله تعالى لدورة قادمة. لكن بقي معنا في هذه الدورة باب القرض، نفتتح به درسنا بعد صلاة المغرب إن شاء الله. ما تبقى من الوقت نجيب فيه عما تيسر من الأسئلة. قال: كيفتم بوجه الفقير الكفالة في إحسان ومعروف؟ كيف ذكرتم أن العامل المكفول له بالكفالة حضورية فقط وبدون اشتراط من الكفيل نفسه؟ يعني لم يتضح هو الإشكال في هذا. كفالة معروف وإحسان، وكفالة الاستخدام هي كفالة حضورية، فلم يتضح الإشكال. قال: إذا فرضت الدولة أنظمة ليس لها ورود في الكتاب ولا في السنة، نقدمها كتاب السنة ما بطاعة ولي الأمر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، لكن غالبا الأنظمة التي توضع المصلحة، يضعه ناس يعني درسوا هذه الأنظمة وعرفوها ونوقشت وعرف وجه المصلحة فيها، فهي توضع لأجل مصلحة الناس، مصلحة البشر. ويعني يندر أن يوجد نظام وليس فيه مصلحة. الأنظمة توضع في الغالب لأجل المصلحة، المصلحة العامة، المصلحة العامة للمجتمع. قال: قرأت لأحد العلماء السابقين يقول: لا يجوز ترك الإنكار بحجة أنك تفعله، لأنه سيكون عليك وزر بدل سيكون عليك وزرين وزران بدل وزر واحد. سؤالي: كيف نجمع هذا القول مع حديث الوعيد الذي جاء في البخاري وغيره، الذي يأتي منكر منكر ويأتي؟ نعم، ما نقلته عن العلماء هذا صحيح، كما قال أحد السلف يقول: لو كان لا يأمر بالمعروف إلا من يأتيه، ولا ينهى عن المنكر إلا من اجتنبه، لعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل بني آدم خطأ، كل إنسان معرض، يعني كل إنسان عنده زلل وعنده نقص ويقع في الخطأ، وليس أحد من البشر معصوما إلا من عصمه الله عز وجل من الأنبياء والمرسلين، أما من عداهم فمعرضين للزلل ومعرضين للخطأ. ولذلك يعني كون الإنسان عنده نقص وعنده أخطاء لا يكون مبررا لترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأما قول الله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، فالذم لهم على ترك البر وليس على أمر الناس بالبر، لكن على ترك البر، كيف تركوا البر وهم يعلمون حكمه ويأمرون الناس به، هذا هو المقصود. وإلا يعني كما ذكر أنه إذا ترك وقع الإنسان في المنكر وترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فقد جمع إلى وزر الوقوع في المنكر وزرا آخر وهو ترك إنكار المنكر. ولهذا قال الله عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، مع أنهم فعلوه، مع ذلك ذمهم الله تعالى على ترك إنكار المنكر. وأما ما ذكره من قصة الرجل الذي يكون في النار ويسأله أهل النار: ألم كنت تأمرنا بالمعروف؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا إنما لحقه العذاب ليس بسبب أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وإنما بسبب تركه العمل بالمعروف ووقوعه في المنكر. وإلا أمره بالمعروف ونهي عن المنكر هو عمل صالح، لكنه إنما يعني عذب لأجل وقوعه في المنكر وتركه للمعروف. هل الرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند اليهود بقرض حسن أو بيع مؤجل؟ ببيع مؤجل، ليس بقرض حسن، يهود ما يقرض قرض حسن، ببيع مؤجل. فاشترى من يهودي 30 صاعا من شعير بثمن مؤجل، وطلب اليهودي منه رهنا فرهنه عليه الصلاة والسلام درعه. قال: أعرف شخصا مليونير مسجون كفالة ملايين، أصبح يسدد الكفالات التي بالألوف على الناس عندما يسجنون، ماذا أثر السجن في هذا الشخص وأمثاله؟ يعني هو يقول مليونير ومع ذلك مسجون، فهذا قد يوجد، قد يوجد من الناس من يتحمل السجن ولا يقبل أن يسدد الدين، فإذا وجدت القرائن التي تدل على أن عنده أموال فيجبر على السداد، يجبر بسجنه، بل حتى قال الفقهاء ولو بضربه إذا كان عنده أموال وهو لم يسدد فإنه يجبر. كلامنا يعني السابق إذا كان معسرا لا يجوز سجنه ولا التعرض له، أما إذا كان قادرا على السداد ولم يسدد فإنه يجبر على السداد بأي طريق، سواء بالسجن أو بالضرب أو بوسائل أخرى، أو بوسائل أخرى من الوسائل المباحة. قال: إذا أردت أن أفعل مثل فعل بلال بن رباح رضي الله عنه يصلي بعد كل وضوء، هل أصلي في وقت النهي؟ نعم، قصة بلال بن رباح في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال إني سمعت دفن عليك في الجنة، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال: إن أرجى عمل عملته في الإسلام أني لم أكن أتوضأ وضوءا، أو قال أتطهر طهورا ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بهذا الطهور ما كتب الله لي. وهذه تسمى ركعتا الوضوء، لكن هل تكون في وقت النهي؟ هذا محل خلاف كثير بين العلماء. ظاهر قصة بلال أنه كان يصلي حتى في أوقات النهي، لكن قد يقال أن بلالا يقصد أي ساعة يعني من غير أوقات النهي، باعتبار أنه كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات معينة. ولهذا فالأحوط في هذه المسألة ألا تصلى ركعة الوضوء في أوقات النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيه، خاصة أوقات النهي التي النهي فيها شديد، لأن أوقات النهي تنقسم قسمين: أوقات النهي فيها شديد، وأوقات النهي فيها من باب سد الذريعة، يعني النهي ليس شديدا. الأوقات التي النهي فيها شديد وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، وحين يقوم قائم الظهيرة، ولاحظ أنه وقت يسير، يعني وقت الطلوع وقت يسير ليس وقت كثير، وقت الشروق وقت الغروب كذلك، يعني كلها ما تزيد على 10 دقائق، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني من 5 إلى 7 دقائق قبل أذان الظهر، هذه أوقات النهي فيها شديد. ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هذا من باب سد الذريعة، ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس من باب سد الذريعة، النهي فيها ليس شديدا، وإنما نهي عن الصلاة فيها لأن الإنسان ربما أنه يتمادى فيصلي إلى أن تطلع الشمس، أو يتمادى مثلا في الصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. فأقول يعني لو أن الأخ أخذ بقول الجمهور واحتاط في المسألة وجعل سنة الوضوء في غير أوقات النهي لكان ذلك حسنا، وعلى الأقل يتحاشى أن يصلي في أوقات النهي التي يكون النهي فيها شديدا. قال: لو طلب المشتري من البائع إحضار كمية من السلعة على أن يشتريها منه بعد فترة، ثم تبين للمشتري أنه لا يحتاج إليها، فهل عليه شيء؟ إذا كان ذلك على سبيل الوعد فليس عليه شيء، أما إذا كان على سبيل العقد فالمسألة فيها إشكال، إذا كان على سبيل العقد يكون البائع قد باع ما لا يملك ولا يجوز هذا، لكن الظاهر من السؤال أنه على سبيل الوعد، يقول المشتري للبائع أحضر لي كمية وسوف أشتريها منك. هنا إذا أخلف وعده فهل يدخل هذا في إخلاف الوعد المذموم؟ ما هو إخلاف الوعد المذموم؟ إخلاف الوعد المذموم هو أن تعد وعدا وأنت تنوي إخلافه، أما إذا وعدت وعدا وأنت تنوي الوفاء به ثم بعد ذلك بدأ لك ألا تفي به ليس هذا من إخلاف الوعد المذموم. تبغي لهذه المسألة، يعني وعدت إنسان موعدا وأنت صادق وتنوي بأنك سوف تفي بالوعد، لكن يعني إما انشغلت أو حصل لك ظرف أو طرأ لك طارئ فلم تفي بالموعد، هنا لا تأثم ولا تدخل في الذم. إذن ما هو خلاف الوعد الذي هو من خصال المنافقين؟ خلاف الوعد الذي هو من خصال المنافقين أن الإنسان يعد وفي الوقت نفسه ينوي خلاف الوعد، وهذه قد ذكرها جمع من أهل العلم، ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري وغيره، أن خلاف الوعد المذموم هو أن تعد وتنوي إخلاف الوعد، يعني أثناء الوعد تنوي خلافه. هذه هي التي من خصال المنافقين. وقد روي فيها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في سنده مقال. وحينئذ نقول إن هذا الذي المشتري طلب من الإحضار كمية إذا كان صادقا في وعده ثم بعد ذلك بدأ له ألا يشتريها فليس عليه شيء. قال: موظف في شركة موقع عقد مع شركات وبنوك، وأنا موظف في بنك قسم التمويل الخيري، هل تنصحهم بالبقاء في هذه الوظيفة علما بأني بقيت 4 سنوات دون وظيفة؟ لا حرج عليك في هذا، حتى لو كانت تتعامل مع البنوك ما لم تكن تمارس أنت الربا. فإذا كنت لا تمارس الربا وإنما الجهة نفسها متعاقدة مع بنوك لا حرج، بل يعني كثير من الدوائر الحكومية وغيرها يعني لها اتفاقيات ومذكرات مع بنوك وغيرها. هل نقول موظفي هذه الدائرة يحرم عليهم العمل فيها؟ هذا غير صحيح. المهم أن الموظف نفسه لا يمارس أعمالا محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. فإذا كان لا يكتب الربا ولا يشهده وإنما يعمل في شركة ربما تكون هذه الشركة لها يعني تعاملات أو تعاقدات مع جهات أخرى، فليس عليه حرج الموظف، ليس عليه حرج في بقائه في هذه الوظيفة. ما حكم تسويق تمويل الخير أرز كسلعة محلية على اتفاقية مع جهة العمل على أخذ عمولة على كل عميل؟ هذا التمويل اللي هو الأرز تفعله بعض البنوك، وبعضهم يجعله في المعادن، وبعضهم يجعله في الحديد، وبعضهم يجعله في مكيفات، وهذا ما يسمى بالتورق المنظم. وهذا صدق قرار المجمع الفقهي بأنه لا يجوز، وذلك لأن الصورية فيه يعني كبيرة وشبيه بالعينة الثلاثية، فإنه مجرد أن يذهب للبنك والبنك يعرف أنه يريد سيولة يوقع على أوراق، يقول البنك وكلتك بأن تشتري لي سلعة أرز مثلا، ثم يوكل البنك في بيعها، فمجرد أنه يعبي هذه الأوراق ينزل في رصيده ما أراد من السيولة النقدية ويثبت في ذمته أكثر منها. وهذا في معنى الربا. وبعضهم يعني يقول حتى مجرد نصف ساعة فقط يحصل على ما أراد من السيولة النقدية ويثبت في ذمته أكثر منها، وهذا الرز مجرد يعني تمرير للربا وتحايل عليه. ولذلك تجد أن هذا الربا، أن هذا الأرز يعرف البنك أن هذا العميل لا يريد الأرز، ولو أن العملاء كلهم أرادوا الأرز ما كفى ولا لربعهم. فيعني هذا من التحايل على الربا ولا يجوز. هذا التورق المنظم موجود في بعض البنوك وهو لا يجوز، وقد صدر فيه قرار من المجمع الفقهي. ولذلك نقول جوابا لسؤال الأخ: لا يجوز التسويق هذا التمويل باعتباره من المعاملات المحرمة. طيب، الأخوة يقولون إذا بقي 10 دقائق نتوقف، بقية الأسئلة سوف نجيب عنها إن شاء الله في آخر درس المغرب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.